بينا معان لو احنا بعاد اكيد رجع ولو بيني وبينه بلاد وبينا معان لو احنا بعاد وبيننا معاد لو احنا بعاد اكيد رجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاد لو احنا بعاد والليالي سنين طويلة سبتها.